بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة طيبة النشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء 22، وقد وصلنا إلى باب هاء الكناية. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: صلها الضمير عن سكون قبلما حرك دم فيه مهانا عن دما سكن يؤده نصله نؤته نول صف لي ثنا خلفهما فناه حل وهم وحفص ألقه اقصرهن كم خلف ظبا بنثق ويتقه ظلم بل عدو خلفا كم ذكى وسكنا خف لوم قوم خلفهم صعب حنا والقاف عد يرضه يفي والخلف لا سن ذا طوق صر في ظبا لذن الألا والخلف خلمز يأته الخلف بره خذ غث سكون الخلف يا ولم يره للخلف زلزلت خال الخلف لما واقصر بخلف السورتين خف ظما بيده غث ترزقانه اختلف بن خذ عليه الله أنسانيه عف بضم كسر أهلهم كثوا فدا والأصبهاني بهنظر جودا وهمز أرجئه كسى حقا وها فاقصر حما بن مل وخلف خذلها وأسكن الفزنل وضم الكسر لي حق وعن شعبة كالبصر قلي. هذا الباب باب هاء الكناية، الزيادات فيه على ما في الشاطبية والدرة زيادات قليلة وهي واضحة، لكن يعاني الناس في هذا الباب من صعوبة ألفاظه جدا، يعني كأن الناظم رحمه الله تعالى اجتمعت له صعوبة الألفاظ في هذا الباب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، لكن مع التكرار إن شاء الله يحفظ ويرسخ في الأذهان. هاء الكناية. تعالوا كنا نقرأ كلام الإمام ابن الجزري في النشر في باب هاء الكناية، تعريف هاء الكناية. احنا عندنا تعريفات قد تكون أوضح من تعريفات ابن الجزري، لكن أردت أن نرتبط في هذا الباب بكلامه في تعريفاته، وسنتوقف معه بعض الوقفات من خلال كتاب النشر إن شاء الله تعالى. نفتح الكتاب اللي مع الكتاب على باب هاء الكناية. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر: باب هاء الكناية. قال: وهي عبارة عن هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، وهي تأتي على قسمين. التعريف: هاء الضمير التي يكنى أو يكنى بها عن المفرد خرج بذلك المثنى والجمع، المذكر خرج بذلك المؤنث، الغائب خرج الحاضر غير الغائب. وهي تأتي على قسمين: الأول قبل متحرك والثاني قبل ساكن. طبعا كل قسم من هذين القسمين يندرج تحته قسمان، ما قبل المتحرك يعتبر قسمين، وما قبل الساكن يعتبر قسمين، وسنرى. قال: فالتي قبل متحرك إن تقدمها متحرك، يعني وقعت بعد متحرك كده كأنها وقعت بين متحركين، قبلها متحرك وبعدها متحرك. فالتي قبل متحرك إن تقدمها متحرك وهو فتح أو ضم، فالأصل أن توصل بواو لفظية، لفظية من عندي، بواو، ومعنى الواو هنا واو لفظية يعني مش مكتوبة، لا تكتب في خط المصحف الأساس، لجميع القراء، نحو إنه هو، إنه أنا، قال له صاحبه وهو. كل هذه هاءات كناية، هاء ضمير، وقعت بين متحركين. قال: وإن كان المتحرك قبلها كسرا، وكان المتحرك قبلها كسرا، فالأصل أن توصل بياء عن الجميع نحو يضل به كثيرا في ربه إذ قال وقومه إنني. يبقى إذا وقع قبلها ضم الأصل أن توصل بواو، وإن وقع قبلها كسر الأصل أن توصل بياء. واضح؟ وإن تقدمها ساكن فإنهم اختلفوا في صلتها. ده النوع الثاني من القسم الأول، أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك. وإن تقدمها ساكن فإنهم اختلفوا في صلتها وعدم صلتها كما سنبينه. تمام كده؟ قال وأما التي قبل ساكن، التي قبل ساكن يعني بعدها ساكن، فالذي قبلها قد يكون ساكنا وقد يكون متحركا، فهذان أيضا نوعان تحت القسم الثاني. قال وأما التي قبل ساكن فإن تقدمها كسرة أو ياء ساكنة فالأصل أن تكسر هاؤه من غير صلة عن الجميع نحو على عبده الكتاب من قومه الذين به الله عليه الله وإليه المصير. معنى قوله الأصل فيما سبق كله يعني فيها آت خالفت هذا الأصل كما سيأتي. واضح؟ يبقى القسم الأول من التي تقع قبل ساكن أن يكون قبلها متحرك، أن تكون قبلها متحرك. إن تقدمها كسرة أو ياء ساكنة فالأصل أن تكسر هاؤه، أن تكسر هاؤه من غير صلة عن الجميع، لأن الصلة ساكنة وبعدها ساكن، فكيف يجتمع ساكنان؟ تمام؟ هذه لا خلاف في عدم صلتها. قال وعليه الله وإليه المصير ويأتيه الموت. وإن تقدمها فتح أو ضم أو ساكن غير الياء فالأصل ضمه من غير صلة عن كل القراء، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين وله الملك تحمله الملائكة قوله الحق وله الملك يعلمه الله تذروه الرياح. هذا اللي قبله ساكن. يبقى كده الناظم قسم الهاءات كما نعرفها تماما، لكنه تقسيم فيه يعني شيء جديد، تقسيم فيه شيء جديد عما نقسمه أو يقسمه معظم من يشرح الشاطبي. فيه اختصار ثم تفريع، وهذا أولى في حق المتقدمين. قال وقد خرج مواضع عن هذه الأصول المذكورة نذكرها مستوفاتا إن شاء الله، وذلك بعد أن نبين اختلافهم في الهاء الواقعة بعد كل ساكن قبل متحرك. فنقول لا يخلو الساكن قبل الهاء من أن يكون ياء أو غيرها. فإن كان ياء فإن ابن كثير يصل الهاء بياء في الوصل، وإن كان غير ياء وصلها ابن كثير أيضا بواو، وذلك نحو فيه هدى عليه آية منه آيات اجتباه وهداه إلى خذوه فاعتلوه إلى. والباقون يكسرونها بعد الياء ويضمونها بعد غيرها من غير صلة إلا حفصا يضمها في موضعين، وما أنسانيه إلا الشيطان في الكهف وعاهد عليه الله في الفتح، ووافقه حفص على الصلة في حرف واحد وهو قوله تعالى فيه مهانة في الفرقان. لغاية كده في صعوبة يا جماعة الخير؟ أظن هذا الكلام واضح، ما فيش أي زيادة على ما في الشاطبي، كل الموجود في الشاطبية مذكور هنا معنا. تمام كده؟ قال وأما ما خرج من المتحرك ما قبله وهو قبل متحرك وعدته 12 حرفا في 20 موضعا. عشان كده حبيت أقرأ من النشر، عشان المفروض المعلومات دي نعرفها، الأرقام دي والمعلومات دي لازم نعرفها على الأقل تكون ثابتة في أذهاننا، بمعنى مش الحفظ بس، لا ثابتة يعني خلاص ترسخت. هذا على الأقل. أما الأكثر لا، أنا أقصد بالأقل هذا حق المتخصصين في القراءة أن يكون عارفين هذه المعلومات، تمام كده. قال وعدته 12 حرفا في 20 موضعا. اكتبوا المعلومات دي أو حطوا في النشر كده خطوط تحتها، يؤديه إليك ولا يؤديه إليك في آل عمران، نؤته منها في آل عمران والشورى، نوله ما تولى ونصله جهنم في النساء، ومن يأته مؤمنا في طه ويتقه في النور فألقه إليهم في النمل يرضه لكم. أنا بقرأ على قراءة الصلة عشان تكون واضحة في الزمر. وأن لم يره في البلد، وهذه من زوائد الطيبة مش موجود عندنا، يره دي في القراءات الصور، تمام. وخيرا يره وشرا يره، هذه موجودة عندنا صح. يبقى اللي زاد علينا الآن إيه؟ موضع البلد. وأرجه في الأعراف والشعراء، وبيده في موضعي البقرة وحرف المؤمنون وياسين، يعني مواضع بيده، وترزقانه في يوسف كده. الإمام ابن الجزري رحمه الله ورضي عنه أتى بكل المواضع التي حصل فيها خلاف بين القراء العشر، وزي ما شايفين هذه المواضع لم تزد عما درسناه في القراءات الصورة إلا موضع البلد فقط، وسوف أذكره. ننتقل كده للنظم ثم نمضي مع شرحه في النشر. أنا النهاردة هحاول مخرجش من النشر. قال صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دن، يعني ابن كثير، فيه مهانا عن دما، اشترك معه حفص. وأعاد رمز ابن كثير ثاني مرة حتى لا يظن ظان أن هذه خاصة بحفص. ثم ذكر هذه المواضع فقال سكن يؤده نصله نؤته نول، صف لي ثمن خلفهما فناه حل، وهم وحفص ألقه. تعالوا نشوف الكلام من النشر، معاكم النظم ومعاكم النشر. اللي ما عندوش النشر مطبوع موجود بديف. طيب قال فسكن الهاء من يؤده ونؤته ونوله ونصله، معلش سمولي دي كده العائلة الأولى أو المجموعة الأولى، المجموعة الأولى. والتقسيم هذا متعمد، التقسيم هذا متعمد من علماء القراءات. علماء القراءات قسموا الهاءات كما قسمها ابن الجزري هنا وكما قسمها الشاطبي في الشاطبية، تقسيما تعارفوا عليه، ولذلك حلوا بعض الإشكالات في هذا الباب بهذا التقسيم، وهقول لكم هو الإشكال تحديدا بعد قليل. فقال فسكن الهاء من يؤده ونؤته ونوله ونصله أبو عمرو وحمزة وأبو بكر، يعني شعب، يبقى دول سكنوا إيه؟ اتفاقا بلا خلاف، هؤلاء سكنوا بلا خلاف، واضح يا جماعة؟ صف لي ثنن خلفهما فناه حل، شيل أصحاب الخلف وهات صف فناه حل، صح كده ولا لأ؟ عشان يكون ماشيين برضو مع النظم، اشتغلوا معايا الله يكرمكم ويرضى عليكم. يبقى كده لما قال هنا في النشر اللي هيسكن، يسكن هذه الهاءات أبو عمرو وحمزة أبو بكر، فين هما في النظم؟ صف فناه حل، واضح كده؟ طيب قال واختلف عن أبي جعفر وهشام، فاختلف واختلف عن أبي جعفر وهشام، هما لي ثنن خلفهما، لي هشام ثنن أبو جعفر، نفس الكلام. ثم ذكر الإمام ابن الجزري بعد ذلك في النشر طرق أصحاب الخلاف عن كل منهما. قال فأسكنها عن أبي جعفر أبو فرج النهرواني وأبو بكر محمد بن هارون الرازي من جميع طرقهما عن أصحابهما عن عيسى بن وردان، وكذلك روى الهاشمي عن ابن جماز وهو المنصوص عنه. وأسكنها عن هشام الداجون من جميع طرقه. يبقى شفت بقى فوائد الطرق. الآن انت خدت الخلف عن هشام، وهذه نتوقف معها كده دقيقة. خدت الخلف عن هشام في هذه الهاءات، سكنها بخلف عنه. طب لما تيجي تقرأ لهشام لابد أن تحرر هذا الخلف تحريرا دقيقا. مدام أسكنها عن هشام الداجوني، يبقى تشوف الداجوني ده هيعمل إيه في الخلافات الأخرى. حتى إذا قلت قرأت لهشام من طريق الداجوني تكون قراءتك منضبطة وتكون صادق في الرواية. أما تقرأ مثلا بالإسكان مع القصر مثلا ويكون الداجوني ليس من أصحاب القصر، يبقى ده إشكال كبير. تقرأ لهشام بالإسكان وتميل فيما أماله وافق في ابن ذكوان وليس من طريق الداجوني، هذا إشكال كبير. هذا إشكال كبير، لكن لا يخل بقراءة الراوي من حيث القراءة، من حيث التعبد، لكن يخل من حيث الرواية. إذا قلت إني أجزت الدكتورة فلانة برواية هشام من طريق الداجوني ثم لم أفرق لها بين الإسكان وغيره، فهذا كذب في الرواية وتخليط، فلنتنبه لذلك. نكمل بقى. لأنه قال من جميع طرقه، يعني الداجوني لا يعرف إلا الإسكان. قال وكسر الهاء فيها من غير صلة، دول أصحاب الكسر، يعقوب وقانون وأبو جعفر من طريق ابن العلاف. يبقى الوجه الثاني لأبو جعفر اللي هو إيه؟ الكسر بلا صلة. عاوزين بقى نتلقف كده إيه؟ الخلافات أو الأوجه الأخرى. أبو جعفر ذكر مع المسكنين، ثم ذكر مع المختلسين أصحاب الاختلاس القصر اللي هو عدم الصلة. يعني كل هذا مستعمل في باب هاء الكناية. طيب، قال من طريق ابن العلاف وابن مهران والخباز والوراق وهبة الله عن أصحابهم عن الفضل عن ابن وردان، ومن طريق الدوري عن ابن جماز، وهو ظاهر كلام ابن سوار عن الهاشمي عنه، واختلف عن الحلوان عن هشام، فروى عنه كذلك بالقصر لو الاختلاس يعني ابن عبدان وابن مجاهد عن أبي عبد الله الجمال، وبذلك قرأ الداني على فارس بن أحمد عن قراءته على عبد الله بن الحسين السامري، ولم يذكر في التيسير سواه. وروى النقاش وأحمد الرازي وابن شنبوذ من جميع طرقهم عن الجمال بإشباع كسرة الهاء في الأربعة، وهو الذي لم يذكر سائر المؤلفين من العراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة عن الحلوان عن هشام سوى. قلت، جميل جدا، قلت لي والوجهان صحيحان ذكرهما الشاطبي ومن تبعه، واختلف عن الصوري عن ابن ذكوان فروى الخمسة عن المطوعي عنه بالاختلاس، وكذا روى زيد بن علي أو زيد بن علي من طريق غير أبي العز وأبو بكر القباب كلاهما عن الرملي عن الصوري، وبذلك قطع له الحافظ أبو العلاء وصاحب الإرشاد فيما رواه عن غير زيد، وهو الذي لم يذكر صاحب المبهج عن ابن ذكوان من طريق الداجوني سواه، وهو رواية الثعلبي عن ابن ذكوان، وروى عنه زيد من طريق أبي العز وغيره بالإشباع، وكذا روى الأخفش من جميع طرقه لابن ذكوان، وبذلك قرأ الباقون. فيكون لأبي جعفر الخلاصة، فيكون لأبي جعفر وجهان وهما الإسكان والاختلاس. أنا ليس غرض قراءة النشر الباب ده من النشر إلا عشان ناخد على جو النشر. إحنا عاوزين يا جماعة نخرج من هذه الدورة، والنشر بالنسبة لنا زي الوافي كده وزي تقريب المعاني، فهذا لن يتأتى إلا بكثرة القراءة فيه. نفهم شوية ونتوه شوية ونتعب شوية ونرجع نقرأ تاني. وأنا يشكل علي فترشدوني، ويشكل عليكم فأحاول أن أرشدكم. يا جماعة الخير، إحنا ممكن يعني نشرح الطيبة بأقل جهد مني ومنكم، لكن قد لا نشرح الطيبة مرة أخرى. ليه؟ خلينا نستفيد. وعلى ما ده إحنا خدنا في الإدغام الكبير كل اللي بيسمع من زملائي ومشايخي ان انا اخذت في الادغام الكبير 6 حلقات يقول لي انت اكيد ألفت على الناس كلام، فمش عارف بقى انا ألفت عليكم ولا قلت ايه. فاحنا على مهلنا، احنا خالفنا المنهج. كل الكلام اللي فات ده يا جماعة الخير اسمعوه كأنه تنشيط للذاكرة، كأنه يهيئ الذاكرة ان في كلام كبير عاوزين نركز فيه. والخلاصة ابن الجزر اللي ذكرها ما تزعلوش أبدا. ها قال إيه رضي الله عنه؟ قال: وبذلك قرأ الباقون، فيكون لأبي جعفر وجهان وهما الإسكان والاختلاس، ولابن ذكوان وجهان وهما الصلة والاختلاس، ولهشام الثلاثة الإسكان والاختلاس والصلة. إيه اللي زاد لهشام هنا جماعة الخير؟ تعالوا ناخد إيه اللي زاد لكل واحد منهم. قال: فيكون لأبي جعفر وجهان الإسكان والاختلاس. إيه اللي زاد لأبي جعفر؟ الاختلاس، ممتاز. ولابن ذكوان وجهان الصلة والاختلاس. إيه اللي زاد لابن ذكوان؟ الاختلاس برضو. قولوا غلط ما يجراش حاجة، وأنا أقول غلط وانتم صححوا لي. على فكرة الحمد لله رب العالمين، أنا لا أستحي أبدا من أنا أخطئ، بل أعتبر الأصل عندنا أخطئ ثم يصاح لي الناس. طبعا مش أصل عملي، لا أصل نفسي. أصل عملي لا، لو هخطأ وناس صحوا لي خلاص أقعد في بيتي أحسن، لكن أصل نفسي عشان أرتاح نفسيا، أتعايش مع نفسي كده نفسيا وما أزعلش لما أغلط واحد يقول أنت غلط، لأن أنا اعتبرت أن الأصل عندي أن أنا غلط فالناس صححوا. طيب قال: ولهشام الثلاثة الإسكان والاختلاس والصلة. إيه اللي زاد هنا لهشام؟ الإسكان، ممتاز. وانفرد بذلك أبو بكر الشذائي عن ابن بويان عن أبي نشيط عن قالون، فخالف سائر الرواة عن أبي نشيط وكذا اختلافهم. شوف بقى، قال لك فخالف سائر الرواة عن أبي نشيط، يبقى كده لما انفرد هل يؤخذ بهذا الانفراد لما يكون خالف جميع الرواة؟ لا، لا يؤخذ به. تمام، تعالوا نشوف النظم ننزل عليه الكلام ده بسرعة. قال: سكن يؤدي نصله نؤته نول، صف لي ثنا خلفهما فناه حل. دول أصحاب الإسكان إما اتفاقا أو بخلف عنه، وهم وحفص ألقه. ولذلك ابن الجزري أتبعها قال: وكذا اختلافهم فيه فألقه إليهم. إلا أن حفصا سكن الهاء مع من أسكن، فيكون عاصم بكماله يسكنها. تمام كده، يبقى ألقه زي المجموعة الأولى كأنها تلحق بالمجموعة الأولى تماما، غير أن حفص سيكون مع المسكنين، سيكون مع المسكنين. تمام كده، يعني هو حفص في اللي فات ده في الهاءات اللي فاتت المجموعة الأولى الأربع هاءات عمل إيه؟ قرأ بالإشباع بالصلة يعني. تمام، في هذه الكلمة لا، ترك الإشباع وراح ذهب مع أخيه كما قالت الأستاذة هند كده، أسكن مع أخيه. تمام، قال: وهم وحفص ألقه. طيب هذه مذاهب الإسكان فيها. قال: أقصرهن كم، يعني ابن عامر يقصر خلف ضبا بنثق. أقصرهن كم خلف ضبا بنثق. تعالوا نرجع من الآخر، من لا يقرأ بالقصر سواء أعادوا أو لم يأتي قبل ذلك، نرجع من الآخر. ثق يقرأ بالقصر؟ لا، من الآخر، من الآخر عشان تكون أسهل في الاستحضار. بن قالون ظبا يعقوب، هؤلاء يقرؤون بالقصر قولا واحدا، صح؟ أو بالقصر سواء كان قولا واحدا أو هو الوجه الثاني له، يعني أبو جعفر الوجه الثاني له، قالون هو وجه أول ليس غيره، الذي روى عنه غيره انفرد بذلك، غيره انفرد بذلك. طيب ظبا وجه واحد كذلك. كم هو صاحب الخلف؟ كم هو صاحب الخلف؟ فالخلف كده لكم هيكون كما ذكره في النشر 3 أوجه لهشام: إسكان واختلاس ووصلة، وابن ذكوان يكون اختلاس وصلة. الله يفتح عليكم. طيب نوزع واجبات، تنزل لنا الكلام ده على ما في النشر مع ذكر الطرق، تعمل لنا خريطة ذهنية لهذا الكلام، لهذه الهاءات فقط، الخمس هاءات دول من أول يؤده لغيت وألقي، مع توزيع الطرق كما سماها في النشر بس. طيب قال، نروح للنشر. قال وكذا سكن الحنبلي عن هبة الله في رواية عيسى بن وردان مع من أسكنها عنه، فيكون على إسكانها النهرواني وابن هارون والحنبلي كلهم عن ابن وردان، ويكون على قصرها عنه ابن العلاف وابن مهران والحمامي، وكذا روى الأوازي عنه. وسكن الهاء من يتقيه، دي بقى الكلمة إيه اللي قال فيها ويتقيه ظلم بعد كده، صح؟ يعني دي كلمة جديدة. قال وسكن الهاء من يتقيه أبو عمرو وأبو بكر. قال ويتقيه ظلم بل عد وخلفا كم ذكى وسكن خفلوم قوم خلفهم صعب حنى والقاف عد. يعني فيها لفة كبيرة في النظم الصراحة. شوف من فين بدأ، بدأ من آخر كلمتين في بيت ويتقيه ظلم بل عد وخلفا كم ذكى. طبعا ويتقيه ظلم ده الكلام معطوف عليه يا جماعة الخير، اقصرهن، اقصرهن كم، يعني معطوف على قصر، دول أصحاب القصر. ويتقيه يعني اقرأ بقصر الهاء بالاختلاس، يعني ظلم الظاء لمن؟ ها يعقوب، ضغش بل قالون عد حفص، يعني دول أصحاب القصر الاختلاس يعني قولا واحدا. وخلفا أصحاب الخلف بقى كم ذكى، الخلف كده ما دام قال وخلفا كم ذكى يبقى الخلف دائر بين التحريك بالصلة وغيرها، لأنه قال بعدها وسكن خف لوما، يبقى في واحد من عند كم هيقرأ بالإسكان، تمام؟ لوم قوم خلفهم صعب حنى، صلوا على النبي. ويتقه ظلم بل عد، في إشكال في قصر هؤلاء؟ أبدا، واضحة زي الشمس. هؤلاء قصروا الهاء يعني قرأوها بالاختلاس قولا واحدا. وخلفا كم ذكى، وخلفا كم من كم؟ ابن عامر، ذكى ابن جماز، ولا أبو جعفر كله؟ يا جماعة ذكى. فخذ الثاء لأبي جعفر والخاء لابن وردان والذال لابن جماز، ممتاز. الناس اللي قالوا ابن جماز معايا كده على الخط، يبقى كم ذكى ابن عامر وابن جماز لهما خلاف في هذه الهاء. الخلاف دائب بين ايه؟ بين الصلة وغير الصلة. ايه هو اللي هو غير الصلة؟ لازم نكمل القضية لغيرهم عشان نعرف ايه هو، تمام؟ طب ليه ما قلناش القصر؟ لانه خص القصر بايه؟ ظلم بل عد، دول اصحاب القصر. لما قال وخلفا كم ذكى يبقى ابن عامر وابن جماز لهما الخلف بين الصلة وغير الصلة. طيب لما قال وسكنا يبقى قراءة الباقين، قراءة الباقين بالإسكان، قال وسكن خف الخاء ابن وردان لوم هشام قوم خلاد خلفهم، يعني هؤلاء الثلاثة لهم الإسكان، هؤلاء الثلاثة لهم الإسكان لكن بخلف عنهم. قال صعب حنى، صعب حنى شعبة وابو عمرو لهم الإسكان قولا واحدا. تعالوا بقى بعد ما خدنا الصورة الذهنية دي من خلال النظم نشوف الكلام الأسهل إن شاء الله من خلال النثر. قال وسكن الهاء من يتقه أبو عمرو وأبو بكر، اللي جابهم آخر حاجة صعب حنى، صح كده؟ واختلف عن هشام وخلاد وابن وردان خف لوم قوم خلفهم، يبقى ماشي بالترتيب العكس زي ما احنا ماشيين، ترتيب الابيات العكس، صعب حنا قبلهم كان ايه؟ خف لوم قوم خلفهم، ان هم هم خف ابن وردان قوم خلاد، لوم هشام. فاما هشام فالخلاف عنه كالخلاف في الاحرف المتقدمه باوجهه الثلاثه. هشام ورد عنه الخلاف كالاحرف المتقدمه، يقرا بالاسكان ويقرا بالصله والاختلاس. مثل ما قلت حضرتك ان معطوف على القصر، لا، الخلف يعني الخلف العام، تمام، صله واختلاس وما سيذكره له اخيرا. ان سكت عنه ده شيء ثاني، واضح كده؟ يبقى هشام له ثلاثه اوجه. واما خلاد فنص على الاسكان له ابو بكر بن مهران وابو العز القلانسي في كفايته، وابو طاهر ابن سوار والحافظ ابو العلاء وصاحب المبهد والروضه وسائر العراقيين، وهو الذي قرأ به الداني على أبي الفتح، وبه قرأ ابن الفحام على الفارسي والمالكي عن الحمامي. إلا أن سبت الخياط ذكر الإسكان عن حمزة بكماله وهو سهو، فقد نص شيخه الشريف أبو الفضل على الإسكان بخلاد وحده، ونص له على الصلة صاحب التلخيص وصاحب العنوان والتبصرة والهداية والكافي والتذكرة وسائر المغاربة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، ونص له على الوجهين جميعا صاحب التيسير، وتبعه على ذلك الشاطبي. يبقى كده خلاد له كم وجه؟ إسكان وصلة، إسكان وصلة، صح ولا لا؟ طيب، قال: وأما ابن وردان، برضو هلخصها في الآخر، وأما ابن وردان فروى عنه الإسكان النهرواني وابن هارون الرازي وهبة الله، وهو الذي نص له عليه الحافظ أبو العلاء، وروى عنه الإشباع ابن مهران وابن العلاف والوراق، وروى الوجهين جميعا الخبازي. كده خلص الكلام لابن وردان. أما ابن وردان عنه الإسكان، وإيه تاني؟ والصلة كذلك، ممتاز. قال: وكسر الهاء من غير إشباع، يعني بالاختلاس، يعقوب وقالون وحفص، إلا أن حفصا يسكن القاف قبلها، ووافقهم على كسر الهاء من غير إشباع في أحد أوجهه الثلاثة المتقدمة، هشام في أحد أوجهه الثلاثة المتقدمة. واختلف عن ابن ذكوان وابن جماز، فأما ابن ذكوان فالخلاف عنه كالخلاف في الخمسة الأحرف المتقدمة، وأما ابن جماز فروى عنه الدوري والهاشمي من طريق الجمال قصر الهاء، وهو الذي لم يذكر الهذلي عنه سواه، وروى عنه الهاشمي من طريق ابن رزين إشباع كسرة الهاء، وهو الذي نص عليه له الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع، ولم يذكر ابن سوار عن ابن جماز سواه، وبذلك قرأ الباقون، وانفرد الشذائي عن أبي نشيط عن قالون بذلك كانفراده في الخمسة الأحرف المتقدمة. فيكون لكل من ده اللي يهمنا بقى، ده تخليص أصحاب إيه؟ أصحاب الاختلاف. فيكون لكل من خلاد وابن وردان وجهان: الإسكان وإيه؟ والإشباع. ويكون لكل من ابن ذكوان، يبقى فكل خلاد وابن وردان الإسكان والإشباع، ويكون لكل من ابن ذكوان ابن جماز وجهان: القصر والإشباع. ويكون لهشام كل من الثلاثة، يعني الإسكان والاختلاس والإشباع، تمام كده جماعة الخير؟ والباقون إما قرأوا بالإسكان أو بالقصر. طيب، نعمل كده خرائط ذهنية لهذه الكلمة يا شيخ عمار، وتفريع على الطرق لأصحاب الخلاف. الله يحضر لك الخير ويحضر لكم جميعا. طيب، تعالوا نشوف اللي بعد كده. قال إيه؟ والقاف عد يرضى يفي والخلف لا سن ذا طوى أقصر في ضبا أو ضبا لذن الألا والخلف خلمز. قال وسكن الهاء من يرضه السوسي. قال يرضه يفي. طب عرفنا منين إني صاحب يفي؟ صاحب الياء من يفي هيقرأ بالإسكان قولا واحدا من عطفه على الإسكان السابق وسكن خفلوم قومي. تمام، الله يفتح عليكم كده، صحيم مع بعض كلنا. قال يرضه يفي، حتى القاف عد معطوفة على الإسكان برضو، يعني القاف سكنها لصاحب العين من عد، هذا كله عطف على الإسكان. يرضه يفي يا كلا السوسي سيقرأ بالإسكان. قال والخلف لا صن ذا طوان. يبقى الخلف كده لمين؟ لهشام وأبي بكر شعبة وذا ابن جماز وطوان الدوري، صحيح كده؟ قال في النشر واختلف عن الدوري وهشام وأبي بكر وابن جماز الثلاثة، الدوري وهشام وبكر بن جماز أربعة. فأما الدوري فروى عنه الإسكان أبو الزعراء من طريق المعدة وابن فرح من طريق المطوع عنه ومن طريق بكر بن شاذان القطان وأبي الحسن الحمامي عن زيد عن ابن فرح عنه، وهو الذي لم يذكر صاحب العنوان سواه، وبه قرأ الداري من طريق ابن فرح، وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي، ورواية القاسم العلاف، وعمر بن محمد الكاغدي، الكاغدي كلاهما عن الدوري. تمام؟ يبقى الوجه الأول الدوري كان إيه؟ إن إحنا معاه دلوقتي السكون، الله يفتح عليك. طب الوجه الثاني وروى عنه الصلة بن مجاهد عن أبي الزعراء من جميع طرقه، وزيد بن أبي بلال عن ابن فرح من غير طريق القطان والحمام، وبه قرأ الداني على من قرأ من طريق أبي الزعراء، وهو الذي لم يذكر في الهداية والتبصرة والكاف والتلخيص وسائر المصريين من المغاربة عن الدوري سوى. وذكر الوجهين جميعا عنه أبو القاسم الشاطبي وهو ظاهر التيسير، وبه قرأ صاحب التجريد على ابن نفيس وعبد الباب. يبقى كده خلصنا من الدوري، الدوري هيقرأ بالإسكان وبإيه؟ والصلة. طيب قال وأما هشام فروى عنه الإسكان صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح، وظاهره أن يكون من طريق ابن عبدان وتبعه في ذلك الشاطبي، وقد كشفته يعني بحث عنه من جامع البيان فوجدته قد نص على أنه من قراءته على أبي الفتح عن عبد الباقي بن الحسن الخراساني على أبي الحسن ابن خليع عن مسلم بن عبيد الله بن محمد عن أبيه عن الحلواني، وليس عبيد الله بن محمد في طريق التيسير ولا الشاطبية. وقد قال الداني إن عبيد الله ابن محمد لا يدرى من هو، وقد تتبعت رواية الإسكان عن هشام فلم أجدها في غير ما ذكرت سوى ما رواه ذري عن زيد وجعفر بن محمد البلخي عن الحلواني وما رواه الأهوازي عن عبيد الله بن محمد عن هشام، وذكره في مفردة ابن عامر أيضا عن الأخفش وعن هبة الله والداجون عن هشام، وتبعه على ذلك الطبري في جامعه، وكذا ذكره أبو الكرم في هاء الكناية من المصباح عن الأخفش عنه، ولم يذكره له عند ذكره في الزمر، وليس ذلك كله من طرقنا. وفي ثبوته عن الداجوني عندي نظر، ولولا شهرته عن هشام وصحته في نفس الأمر لم نذكره. وروى الاختلاس سائر الرواة واتفق عليها إمة الأمصار في سائر مؤلفاتهم، والله تعالى أعلم. الكلام ده كبير جدا ويمكن استعامه فيه صعوبة، لكن لو تأملنا بشيء كده من الهدوء النفسي هنجد أن الكلام واضح جدا ويوضح لنا مسألة مهمة جدا وخطيرة تتعلق بالمسألة التي ذكرناها في مهمات القراءات مجالس الفيسبوك. شفتوا قال إيه؟ شفتوا قال إيه في وجه هذا الوجه الخاص بهشام؟ قال وقد قال الداني إن عبيد الله ابن محمد لا يدرى من هو. وقد تتبعت رواية الإسكان عن هشام فلم أجدها في غير ما ذكرت سوى ما رواه ذني إلى آخر ما قال. أبن آل إيه؟ أبن آل. وأما هشام فروى عنه الإسكان صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح، وظاهره يعني هذا الظاهر مش المنصوص عليه أن يكون من طريق ابن عبدان، وتبعه في ذلك الشاطبي. وقد كشفته أراد أن يبحث عن هذه عن هذا الوجه من جامع البيان، فوجدته قد نص على أنه من قراءته على أبي الفتح عن عبد الباقي بن الحسن الخراسان، إلى أن قال وليس عبيد الله بن محمد من طرق التيسير ولا الشاطبية. يعني كده حكم على هذه القراءة الموجودة في التيسير والشاطبية بإيه؟ حكم عليها إيه؟ أنها خالفت الطريق، صح ولا لا يا جماعة؟ لا، مش الضعف كده، خالفت الطريق ولا لا؟ طيب هل رأيتم له كلمة تفيد بالمنع؟ أبدا، إنما قال إيه؟ ولولا شهرته عن هشام وصحته في نفس الأمر لم نذكره. أثبته طبعا، وهذا الذي ننادي به حتى بح صوتنا. تمام، هو حررها يا دكتورة وقال إن هذا ليس طريق التيسير ولا الشاطبية، لكن لم يمنعها. لماذا؟ لشهرة هذا الوجه وتلقي الأمة له بالقبول، واعتماد أو الاعتماد على ما ذكره الداني رحمه الله تعالى. ليت المحررين في كل كتاب يتبعوا هذا النهج، فيكونوا يعني عندهم إنصاف كبير للكتاب الذي أرادوا تحريره. قال وأما أبو بكر فروى عنه الإسكان يحيى بن آدم من طريق أبي حمدون، وهو الذي في التجريد عن يحيى بكماله، وكذا روى ابن خيرون من طريق شعيب، وروى عنه الاختلاس العليمي وابن آدم من طريق شعيب سوى ابن خيرون عنه، وذكر الوجهين صاحب العنوان. وأما ابن جماز فسكن الهاء عنه الهاشمي من غير طريق الأشناني، وهو نص صاحب الكامل، ووصلها بواو الدوري عنه والأشناني عن الهاشمي، واختلس ضمة الهاء نافع وحمزة ويعقوب وحفص، اختلس يعني قرأوا بالقصر، واختلف عن ابن ذكوان وابن وردان وهشام وأبي بكر. فأما ابن ذكوان فروى عنه الاختلاس الصوري والنقاش عن الأخفش من جميع طرقه إلا من طريق الداني وأبي القاسم بن الفحام، وهو الذي لم يذكر في المبهج عنه سواه، وهو الذي في الإرشادين والمستنير وسائر كتب العراقيين من هذه الطرق، ونص عليه الحافظ أبو العلاء من طريق ابن الأخرم، وروى عنه الإشباع أبو الحسن بن الأخرم عن الأخفش من جميع طرقه سوى المبهج، وكذلك روى الداني وابن الفحام الصقلي عنه من سائر طرقهما، وهو الذي لم يذكر صاحب التذكرة وابن مهران وابن سفيان وصاحب العنوان وسائر المصريين والمغاربة عنه سوى. فأما ابن وردان فروى عنه الاختلاس ابن العلاف وابن مهران والخبازي والوراق عن أصحابهم عنه، وهو من رواية الأهوازي والرهاوي عن أصحابهما عنه، وروى عنه الإشباع ابن هارون الرازي وهبة الله بن جعفر والنهروان عن أصحابهم عنه. وأما هشام وأبو بكر فتقدم ذكر الخلاف عنهما، وأشبع ضمة الهاء فيهما الباقون، وهم ابن كثير والكسائي وخلف، واختلف عن الدوري وابن جماز وابن ذكوان وابن وردان كما تقدم. دي الخلاصة، فيكون لكل من الدوري وابن جماز وجهان الإسكان والإشباع، ويكون لكل من هشام وأبي بكر وجهان الإسكان والاختلاس، ويكون لكل من ابن ذكوان وابن وردان وجهان الاختلاس والإشباع. طيب الله يفتح عليكم يا رب. قال يأته الخلف بره خذ غف سكون الخلف يا، بس نقطة، زاد من الطيبة الإسكان لهشام والقصر ابن ذكوان وابن وردان وصلي ابن وردان. نعم، هذا ما هنعرفه بقى من توزيع الطرق كده اللي هيعملها الإخوة والأخوات بشكل أوضح الشيخ زكريا. قال واختلف عن السوسي في إسكان هائي يأته، واختلف عن السوسي في إسكان هاء يأتي، فروى الداني من جميع طرقه عنه إسكانها، وكذلك ابن غلبون، وكذلك صاحب الكاف والتلخيص والتبصير والشاطبي وسائر المغاربة، وروى عنه الصلة ابن سوار وابن مهران وسبت الخياط والحافظ أبو العلاء، وكذلك صاحب الإرشادين والعنوان والتجريد والكامل وسائر العراقيين. ونص على الوجهين عنه أبو العباس المهدوي في هدايته انتهى. يبقى كده السوسي له وجهان، الإسكان والصلة، الإسكان والصلة، الله يفتح عليه. طيب، قال: واختلف عن قالون وابن وردان ورويس في اختلاسها. طبعا قالون له من أصل في الشاطبية الاختلاس. فأما قالون فروى عنه الاختلاس وجها واحدا صاحب التجريد والتذكرة والتبصرة والكافي والتلخيص وأبو العلاء في غايته وسبت الخياط في كفايته، وهي طريق صالح بن إدريس عن أبي نشيط وطريق ابن مهران وابن العلاف والشذائي عن ابن بويان، وكذلك رواه أبو أحمد الفرضي من جميع طرقه، وكذا رواه ابن مهران عن الحلواني من طريق السامري والنقاش، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وروى عنه الإشباع وجها واحدا صاحب الهداية والكامل من جميع طرقنا، وبه قرأ الداني على أبي الفتح، ولم يذكر في جامع البيان عن الحلواني سواه، وهو طريق إبراهيم الطبري وغلام الهراس عن ابن بويان وطريق جعفر بن محمد عن الحلواني، وأطلق الخلاف عنه صاحب التيسير والشاطبي ومن تبعهما. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجلا. يبقى له في الشاطبية ما هو مذكور هنا، صح؟ الاختلاس والصلة. قال: وأما ابن وردان فروى الاختلاس عنه هبة الله بن جعفر، وكذلك ابن العلاف والوراق بن مهران وعن أصحابهم عن الفضل، وبه قرأ الخبازي عن زيد في الختمة الأولى، وروى عنه الإشباع النهرواني من جميع طرقه وابن هارون الرازي كذلك، وانفرد أبو الحسين الخبازي في قراءته على زيد بن في الختمة الثانية لإسكان الهاء. شايفين؟ يعني ممكن يقرأ في ختمة بشيء ثم يأتي في الختمة الثانية فيقرأ بشيء ثاني. النشر ده كنز، من لم يقف عليه هيفضل عنده قصور كبير جدا في العلم، لا سيما من تصدر الناس ليقرئهم. شايفين؟ هذه حاجة مهمة جدا. يعني ممكن أقرأ طالب عندي بوجه واكتفي به، فإذا أراد أن يقرأ ختمة ثانية أقرأه بوجه ثاني. اللهم أمين يا رب. قال: وأما رويس فروى الاختلاس عنه العراقيون قاطبة لا نعرف بينهم في ذلك خلافا، وروى الصلة عنه أبو الحسن طاهر بن غلبون والداني من طريقيه وأبو القاسم ابن الفحام فيما أحسب وسائر المغاربة، وبذلك قرأ الباقون وهم ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وورش والدوني وابن جماز وروح، وقد انفرد ابن مهران عن روح بالاختلاس تاني، وهم ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وورش والدوري وابن جماز وروح، وقد انفرد ابن مهران عن روح بالاختلاس. فدم انفرد يبقى لا يؤخذ به، فخالف سائر الناس. الخلاصة: فكل السوسي وجهان، وهما الإسكان والإشباع، ولكل من قالون وابن وردان ورويس وجهان، وهما الاختلاس والإشباع. طيب، حد يطلعني كده هشام، هشام هيقرأ إزاي؟ أنا عاوز هشام تحديدا. ها، هشام يقرأ بالصلة، بالصلة قولا واحدا، الإشباع قولا واحدا. شوفوا بقى، أستدل لكم من هذا المكان على أن تحريرات الشاطبية دي ظلمت الشاطبية، ولم يرد لها أن تظلم الشاطبية، عشان ما حدش يفهمني غلط وإني بقصد الإساءة لعلمائنا ومشايخنا أبدا، حاشا لله وأعوذ بالله من ذلك، إنما ليست في موضعها، وإنها محتاجة إلى عادة نظر بعد نظر. المحررون لما ذكروا في باب هاء الكناية هشام قال لك الشاطبي أخطأ، وذكر الوجهين لهشام، ذكر له الصلة والاختلاس والقصر. منين يا مولانا؟ منين؟ قال لك من قوله: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. لسانه بخلف، يعني هشام له الخلف في كل الهاءات، تمام؟ فتعقبوا الإمام الشاطبي بقولهم إنه هذا خروج عن طريقه وطريق أصله، فلا يقرأ لهشام إلا بالإشباع اللي هو الصلة يعني. والقصر ليس من طريق الشاطبية ولا من طريق التيسير. قلت أو قال العلماء ولا من طريق غير التيسير، ولا له طريق أصلا في الدنيا هذا القصر. تمام؟ ليه بقى؟ ييجوا بقى هم عندي الحتة دي، تمام كده يا جماعة؟ يجي يقول لك إيه؟ والعجيب أن ابن الجزري سكت عن الإمام الشاطبي في هذا الموضع، ولم ينبه أن هذا خروج عن طريقه، لأن ابن الجزري كان فاهم جدا أن هذه الهاءات مجموعات. شلون قلت لكم خدوا بالكم أن هذه الهاءات مجموعات؟ المجموعة الأولى يأته وألقي، المجموعة الثانية يتقي، المجموعة الثالثة يأتي. فالشاطبي لما قال وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، أراد المجموعة الأولى يأتي وبابه، يأتي وبابه. والدليل من الشاطبية سآتيكم به، قال إيه؟ قال وفي طه بوجهين بجلا. قالون لم يرد عنه الخلف إلا في طه، صح؟ وفي الكل قصر الهاء بان، يعني له القصر في كل ما مضى، صح ولا لا؟ جاء عند موضع طه ومن يأته مؤمنا، قال وفي طه بوجهين بجلا، يعني له وجهان في طه، الصلة والقصر، إذ إن السوس اختص بالإسكان حتى من الطيبة. واضح كده؟ طيب، عادة الإمام الشاطبي أنه إذا أراد أن يذكر قارئا بقراءة وكان قد سبق أن قرأ غيره هذه القراءة، أن يعيد الأول مرة أخرى مع الثاني. هذه عادته في الشاطبية، شيء مستقرأ لم يخرج عنه أبدا، حتى في الشاطبية نفسها في باب هاء الكناية نفسها، ألف بالهاء الكناية وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا حفص، ولا قال معه حفص؟ قال معه. طب ليه قال معه؟ ما خلاص الموضوع انتهى لابن كثير، لا، حتى لا يتوهم متوهم أن هذه الهاء خاصة بحفص. هذا حتى في هاء الكناية نفسها، في غير هاء الكناية كثير جدا، لما قال وتذكرون الكل خف على شذا، صح؟ يعني منها يخفف تذكرون على شذا، على شذا، صح ولا ما صحش؟ يبقى حفص وحمزة والكسائي هم أصحاب التخفيف. طب لما جه في الأعراف هناك قال إيه؟ وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما وخف الذال كم شرفا على. طب ليه جاب سيرة شرفا على تاني؟ حمزة والكسائي وحفص جابهم تاني ليه؟ هذه عادته، حتى لا يقع أحد في الوهم بكونه خص قارئا بكلمة. فممكن يقول لك إيه؟ يبقى دي خاصة بابن عامر بس، هو اللي يقول يتذكرون لوحده بس، فيقول لك وخف الذال كم شرفا على. يعني هذان مثالان من عشرات الأمثلة. أنت الآن لو فتحت الشاطبية عشوائي هتجد، حتى ممكن لو فتحتها كده تجد دليل على كلام هذا. فشفتوا يا جماعة الخير وصل فين المحررين؟ وصلوا أنهم يتهموا الشاطبي بأنه خرج عن طريقه وطريق أصله، وأصلا القصر لهشام غير مذكور في أي طريق صحيح، حتى ابن الجزري سكت عن القصر ولم يذكره لهشام، لأن ابن الجزري إمام محرر بمعنى كلمة محرر، وصاحب فهم ثاقب، وصاحب تلقي مشهود له، فيعلم أن الشاطبي لم يرد الخلاف لهشام أبدا فلم يذكره. الخلاصة يا جماعة الخير، لابد أن نتأنى ونعيد النظر في تحريرات المشايخ، ولم يغلق الباب، الباب مفتوح إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ولا تستصغر نفسك، قد يكون بيننا الآن محرر أو مشروع محرر كبير يظهر للناس ما قد خفي عن الأولين. هذه الأمة ولادة، كل عصر يظهر فيها نابغون يأتون من الأفهام والعلوم وغير ذلك ما لم يأتي به الأولون، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذه الأمة لن تعدم أبدا أن يكون فيها أئمة كبار على مر الدهور والأعصار. ابن مجاهد والداني والشاطبي أفراد في هذه الأمة وغيرهم طبعا كثير، لكن هؤلاء أمثلة في القراءات وفي غيرها. لكن هل لن يكون في الأمة شاطبي وداني وابن مجاهد تاني؟ صح، ممكن لا يأتي بأعمال ترتقي لمثل أعمالهم، لكن قد يكون من هذه الأمة، بل هذا المتيقن سيأتي أئمة في هذه الأمة، وسيخرج أئمة إمام تلو إمام. نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لكل إمام من أئمة الحق، وأن يرزقنا الفهم الصحيح والعمل الصالح المتقبل، وأن يجري على أيدينا الخير، وأن يجعلنا أئمة هادين مهديين، وأن يرزقنا ملازمة كتابه الكريم فهما وعلما وعملا ودعوة به، وأن يجعلنا في ذلك كل من المخلصين. نكتفي بهذا القدر ففيه كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.